بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، قال ذهبتم للغزو وسافرتم فتبينوا، قال اطلبوا بيان الأمر ولا تعجلوا فيه. طبعا ظاهر اتصال هذا الموضوع في هذه الآية بالآيات السابقة اللي كان الكلام فيها على أحكام القتل. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله سافرتم في الغزو في سبيل الله فتبينوا ولا تتعجلوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، قال لمن حياكم بتحية الإسلام، ومن قرأ السلام فمعناه الانقياد، وقيل معناه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا دلوقتي وفسر على قراءتين متوافرتين في هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. السلام اللي هي القراءة اللي احنا نقرأ بها، السلام فسره بالسلام اللي هو تحية الإسلام. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وهم خارجين في الغزو في سبيل الله لو حد ألقى عليهم السلام، فإلقاء السلام ده أمارة على أنه مسلم، فلا تقولوا له ولا تقولوا أنه ليس بمسلم وأنه قال كده ليتعوذ منا. هم خارجين بقى في الغزو وكده، فممكن ايه يغنموا ما عنده. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام بقى لا تحية يعني لست مؤمنا. القراءة الأخرى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وقراءة السلام هو ذكر فيها معنى يعني. المعنى الأولاني ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، قال الانقياد باعتبار ان السلام يعني فيه معنى الاستسلام، يعني الانقياد اظهر الاستسلام، يعني السلام لمن القى اليكم السلام سلم نفسه، سلم نفسه ليكم، استسلم. المعنى الثاني اللي ذكره يقول قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى على معنى ان السلام اللي هو الاسلام، السلام اللي هو الاسلام. فانا عندي دلوقتي قراءه السلام اللي هو السلام التحيه، والسلام فسره بالاستسلام او الإسلام. ده كمعاني. المعاني دي بقى بينها في تلازم، بمعنى ممكن بعض المفسرين يفسرون القراءة اللي احنا بنقرأها ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يقول السلام يعني الإسلام. ده مش من باب ان السلام مطابق لمعنى الإسلام، ولكن ان هي ايه، ما هو لما يقول السلام عليكم السلام عليكم، فهذا يلزم منه ان هو عاوز يبين لهم ان هو مسلم. اقصد ان المعاني كلها ايه، بعضها بيوصل لبعض، فهو لما يقول السلام عليكم فهذا يظهر لهم أنه مسلم كده الإسلام، ويطلب يظهر الانقياد له. فهي المعاني كلها السلام أو الاستسلام أو الإسلام فيها تلازم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وإنما فعلت ذلك متعوذا، يعني فعلت ذلك ألقيت السلام قلت كده علشان تنجو بنفسك. تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال تطلبون حطام الدنيا. مين اللي مخاطبين بتبتغون عرض الحياة الدنيا؟ اللي تقال لهم لا تقولوا، اللي تقال لهم إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال تطلبون حطام الدنيا وهو حال من فاعل لا تقولوا، يعني تبتغون عرض الحياة الدنيا دي جملة حال، صاحب الحال الفاعل بتاع لا تقول الواو. تبتغون عرض الحياة الدنيا، فين عرض الحياة الدنيا هنا؟ الغنيمة صح؟ هو دلوقتي هم خارجين في غزو، لقوا واحد معاه مثلا معاه شيء من متاع الدنيا، معاه أغنام ماشي بيها، وهم دلوقتي في غزو ممكن هيغنموا ما عندهم، قال كلمة كلمة خلاص كده هيأمنوه مش هيقربوا له. فده مدخل من مداخل الشيطان، مدخل من مداخل الشيطان هو يقول لا، ان هو بيقول الكلمة دي بس بيهرب، ده بيلف ويدور، ويكون السبب في ده حتى إن لم ينتبه له عند الفاعل، يكون السبب في ده إيه؟ أنه راغب في الغنيمة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا، حال هنا يعني، والحال أنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يقول ربما يغنيكم عن قتل من أظهر الإسلام لما له. هي هنا يغنيكم مش يفنيكم، مكتوب عندكم يفنيكم، والصواب يغنيكم، يعني عند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل الذي أظهر الإسلام، أنتوا قتلتوا ليه؟ لما له من المال. فهنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يرغب هؤلاء، يرغب هؤلاء المؤمنين في الامتثال لأمره سبحانه وتعالى، في التبين وعدم التعجل، ويذكرهم بأنه سبحانه وتعالى عنده مغانم كثيرة، هذه المغانم تغنيكم عن اللي انتم ممكن تلتفتوا ليه في من مغانم الدنيا اللي تخليكم ما تتبينوش وتقولوا لا ده هو بيقول كده ايه تعوذا. فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. قال تخفون إيمانكم أو لم تكونوا مؤمنين أو محصونة دماؤكم بمجرد كلمة الشهادة. كذلك كنتم من قبل، وأنا ذكر إيه؟ ذكر معنى يين فيه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كذلك كنتم من قبل المعنى الأولاني اللي ذكروا، كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم. ما هو الشخص اللي معدي ده انتم ما تعرفوش ان هو مسلم، فهو بيخفي ايمانه، يفعل ذلك بسبب ضعف مش قادر ان هو يظهر ايمانه. لما رأيكم وراء المسلمين فقال كلمة الاسلام او القى تحية الاسلام، فانتم الان اعزكم الله سبحانه وتعالى وتقدروا ان انتم تظهروا اسلامكم. فكذلك كنتم من قبل كنتم تخفون اسلامكم فمن الله عليكم. تذكير بالايه؟ تذكير بحالهم السابق ونعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. المعنى الثاني اللي ذكره، كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين أو محصون دماؤكم بمجرد كلمة الشهادة، وهو محصون دماؤكم بمجرد كلمة الشهادة هي مؤمنين، يعني كذلك كنتم من قبل، كذلك كنتم من قبل كفارا فمن الله عليكم بالإيمان. الإيمان منا من الله سبحانه وتعالى، و إن ربنا سبحانه وتعالى يمكن الإنسان إن هو يظهر شعائر الدين ويظهر إسلامه، دي منا من الله سبحانه وتعالى. بس إحنا دلوقتي بنتكلم في تفسير هذه الآية، كله منا من الله سبحانه وتعالى، ولكن إحنا بنتكلم في هذا الموضع في هذه الآية. يا ترى المعنى ده ولا المعنى ده؟ كذلك كنتم من قبل تخفون إسلامكم، ولا كذلك كنتم من قبل كفارا فمن الله عليكم بأن أظهرتم الإسلام، ولا فمن الله عليكم فأسلمتم؟ الأنسب للمعنى هنا لسياق الآيات، لسياق الآية، الأنسب إن هو تخفون إيمانكم، لأن هذا الذي تعوذ، اللي هم ظنوا إنه ممكن حد يظن إنه هو تعوذ، اللي قال السلام عليكم عشان يحقنوا دمه، وانا اليوم الظاهر دلوقتي انه مسلم، كذلك كنتم من قبل كنتم كفارا، هو كافر ده مش كافر صح ولا لا؟ يبقى كذلك مثل هذا كنتم من قبل. طب ما هو دلوقتي لو هي كافر، طب هم لماذا يلامون في انهم يقتلوا الكافر ده صح ولا لا؟ يبقى كذلك كنتم من قبل، يبقى الحاجه اللي تذكر هي تكون حاجه مشابهه لحال مين؟ لحال هذا الرجل الذي يقول السلام عليكم، وهم ما يعرفوش ان هو مسلم، فممكن يقتل ظنا منهم انه يتعود بذلك. فالانسب ايه؟ كذلك كنتم من قبل تخفون اسلامكم، زي الراجل ده اللي هو يخفي اسلامه ولا يعلم احد شيئا عن اسلامه، فلما رايكم قال السلام عليكم. فهو الراجل ده مسكين، يعني ده مسكين، انتم انعم الله عليكم بان انتم تظهروا الاسلام. كذلك كنتم من قبل افتكروا نعمه الله سبحانه وتعالى عليكم. هو الانسب لسياق الايه ان هو يبقى ايه؟ المعنى الاولاني اللي هو بيقول تخفون ايمانا، وقصاد ده فمن الله عليكم يذكر قولين، يعني الاول مع الاول والثاني مع الثاني. كذلك كنتم من قبل تخفون الايمان او لم تكونوا مؤمنين، فمن الله عليكم بالاشتهار بالايمان او بالهدايه. وخلي بالنا الاول مع الاول، يعني بالاشتهار بالايمان لو كذلك كنتم من قبل تخفون ايمانكم، بالهدايه لو الكلام قبل كده على ايه؟ لم تكونوا مؤمنين قبل ذلك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قال فتبينوا، لا تبادروا ظنا بانهم دخلوا في الاسلام اتقاء وخوفا، تاكيد لما تقدم. فين تاكيد لما تقدم؟ تاكيد لفتبينوا الاولى، يعني الايه فيها ايه؟ فتبينوا مرتين، هذا تاكيد ل تأكيد على أهمية هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وبعد كده في آخر الآية كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال عالما بالغرض من القتل فاحتاطوا، عالما بغرضكم من القتل. أنتوا بتقتلوا ليه؟ انتوا بتقتلوا علشان تحصلوا الغنيمه، فممكن تقولوا لا ده هو بيقول كده علشان وفي الاخر علشان تحصلوا الغنيمه. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في صدوركم، ان الله كان بما تعملون خبيرا. وطبعا ان الله كان بما تعملون خبيرا هنا فيها ترهيب صح ولا لا؟ يعني انظر بقى في المناسبه بقى في ختام الايه مع الايه كده فيها ترهيب. انت هتيجي تقول لا ده هو لما كنت ده كنت فاكر ان كذا كذا. الله عز وجل يعلم ما في نفسك مما لا يعلمه احد غيرك، انت تعرف انت بس اللي عارفه. انت تقول للناس لا ده انا افتكرت كده، وانت كان في نفسك تريد الغريمه وتريد المال نحو ذلك. ان الله كان بما تعملون خبيرا فيحاسبكم عليه، ترهيب اهو، ان الله كان بما تعملون خبيرا فيحاسبكم على ما علمه منكم. قال نزلت في رجل في غنيمه له، غنيمة له يعني عنده مع غنم شوية غنم، نزلت في رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فقتلوه وأخذوا غنيمته. قال أو الحديث في البخاري، أو في رجل له مال كثير بقي من قوم كافرين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية وقد تفرقوا. يعني هو كان فيه ناس كفار وليهم مال، وهم مشوا الرجل ده فضل معه إيه؟ فضل معه هذا المال. فأرسل كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، فقال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه أحد من المسلمين فقتله، فأنزل الله الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاتل كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته. أصلا عبارة نفسها موجعة جدا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه، يعني هو كان رجل مؤمن كان يخفي إيمانه وسط الكفار وما حد ما حصلوش حاجة، ولما أظهر إيمانه أمامك أنت يا مؤمن قتلته. وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبله، ثم يقول تعالى، واضح معنى الآية والمراد فيها. ثم يقول تعالى: لا يستوي القاعدون، قال عن الحرب، من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعدون، المراد بالقاعدين هنا إيه؟ القاعدين عن الحرب، القاعد قال عن الجهاد يعني. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. يقول صفة القاعدون، يعني إيه صفة القاعدون؟ يقول إن غير نعت للقاعدون، ما هو نعت من التوابع. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هي صفة لها. يقول: فإنه ما أراد به قوما معينا فهو كالنكرة. قال أو بدل، ده بالنسبة عشان بس التعريف والتنكير ومتابعة النعت للمنعوت في التعريف والتنكير. طيب يقول أو بدل منها، والاثنين دول كده توابع تبقى غيره. يقول: ومن قرأ منصوبا، لأن في قراءة متواترة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. يقول: ومن قرأ منصوبا فهو حال من القاعدون، أو استثناء، والاستثناء في غير بتعرب إعراب المستثنى بعد إلا على حسب أحوال إلا في إعرابها. يعني القراءة على قراءة الرفع هو ذكر اللي هي صفة أو بدل، وقراءة النصب تكون حال أو استثناء. يقول: نزلت أولا، بما يتعلق بقى بملابسات النزول، نزلت أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. إيه الملاحظة اللي أنت واخد بالك منها دلوقتي؟ ما فيش غير أولي الضرر، يعني هي الآية نزلت أولا من غير غير أولي الضرر. نزلت أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخره. فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول الله، وكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ثم سري عنه، نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، فقرأ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وهذا حديث صحيح، حديث البخاري ومسلم، وده مثال على بعض آية، إن ممكن بعض آية ينزل وحده، ممكن سورة تنزل جملة واحدة، وممكن بعض الآيات تنزل، بعض الآيات من السورة تنزل، وممكن آية واحدة تنزل، وممكن جزء من الآية ينزل. كل ده وارد في نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بقى بعض أهل العلم بقى يبحث بقى، وده مبحث ممكن نقول إيه إن هو فرع شوية وبعيد، يعني هو يعني مش في قلب التفسير. يقول لك: طيب ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في إيه؟ الحكمة في نزول هذه الآية مفرقة كده، يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. طب ليه ما نزلتش من الأول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ما دام هتنزل بعد كده؟ والله سبحانه وتعالى هو العليم، والله سبحانه وتعالى هو العليم، والله سبحانه وتعالى قدر أن ينزل هذه الآية من الآية فيها غير أولي الضرر. فيبحثوا في الحكمة، خدت بالك من السؤال ولا لا؟ واخد بالك أنت؟ فيبحثوا في الحكمة في ذلك. فمن الحكم، حكم كتير ممكن تذكر، من الحكم اللي ممكن تذكر في ذلك بيان المنة والفضل. يعني هي الآية لما نزلت كده وبعد كده كان لسه في غير أولي الضرر، فمنة الله سبحانه وتعالى على أصحاب الأعذار. أنت لما تشوف الآية وتسمع أنت القصة دي وتشوف صاحب العذر كيف إن شق عليه هذا الأمر، يقول: طب أنا دلوقتي، طب أنا بيدي إيه؟ طب أنا معرفش إن أنا أطلع جاهد، أنا أعمى، وإزاي شق عليه هذا الأمر؟ هو حريص ما سمعش وقال إيه خلاص بقى هم فازوا بيه ماليش دعوة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما لما لما والله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذه القصة لغاية لما تصل لنا هذه القصة، اللي أنت لما بتشوفها تحيي عندك معنى فضل، أو يعني معنى من معاني فضل الله سبحانه وتعالى على عباده من أصحاب الأعذار. وإحنا بنتكلم هنا في عمل مثلا متعلق بالجهاد، وإنت تتكلم في قاعدة هي أصلا قاعدة في الدين وفي العمل الصالح، أن لا، ليه المشقة تجلب التيسير؟ أن من حال بينه وبين العمل العجز، العجز وهو صادق في إرادة في إرادة هذا العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه جزاء العامل، جزاء العامل مش حتى من جزاء العامل. إذا كان المانع العجز، إذا كان المانع العجز، يعني إيه المانع العجز؟ يعني في واحد مش عاجز، في واحد مش عاجز ولكنه غافل عن العمل، في واحد مجرد أن هو يهم بس بالعمل، لما بيسمع بعمل له فضل يقول ده جميل قوي أنا عاوز إيه، أنا عاوز أعمله مثلا بس كده. لكن في واحد عنده عزيمة، واحد عنده عزيمة وصدق في نياته ولكن عاجز عن أن يعمل هذا العمل، فهذا له مثل أجر العامل. وغير ذلك من الحكم اللي ممكن يذكرها بعض أهل العلم في هذا الموضع، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يقول يعني لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الحرب من غير عذر، لا مساواة بينهم، لا مساواة بين المجاهدين في سبيل الله والقاعدين بغير عذر. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين غير أولي الضرر، قال صرح به ابن عباس، والحديث الصحيح يدل عليه. ما معنى هذا الكلام؟ قال بك عشان هو في قول ثاني حياتي في الآخر بقى. بس ما معنى هذا الكلام الذي يذكره الآن؟ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. طب ما إحنا الأولين هي القاعدين، ها؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر، ها؟ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين على القاعدين غير للضرر برضو، ولا فضل الله المجاهدين على القاعدين بما فيهم للضرر؟ ها؟ فهو هنا بيقول على القاعدين غير أولي الضرر. انتبه ان في معنى تاني سياتي معانا بعد كده، غير أولي الضرر. يقول صرح به ابن عباس في قراءة ابن عباس، طبعا قراءة غير متواترة، انه قرأ فضل الله المجاهدين على بأموالهم وأنفسهم على القاعدين غير أولي الضرر درجة، ماشي. يقول والحديث الصحيح يدل عليه. الحديث الصحيح اللي يدل عليه سواء الحديث السابق المذكور في نزول الآية أو الحديث زي مثلا حديث إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرطكم الأجر حبسهم العذر. فده مثلا حديث فيه أن هؤلاء بالمدينة والتنين ماشيين ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرطكم الأجر، والذي حال بينهم وبين المشاركة البدنية بالعمل كان إيه؟ كان العجز، قال حبسهم العذر. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قال الجملة موضحة لما نفى الاستواء فيه، الجملة موضحة لما نفى الاستواء فيه. جملة فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة بتوضح لنا كيف لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم لا يستوون، ثم جاءت الجملة اللي بعدها توضح كيف لا يستوون، أن الله فضل المجاهدين على القاعدين درجة. واضح كده المعنى؟ فهو هنا بيقول الجملة موضحة لما نفى، شيل الفصل اللي بعد كلمة موضحة لتلخبطها، الجملة موضحة لما نفى الاستواء فيه، توضح هذا. قال ونصب درجة، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قال ونصب درجة بنزع الخافض، أي بدرجة عظيمة تندرج تحت الدرجات أو على المصدر لأنه تضمن معنى التفضيل. أو يذكر هي ليه منصوبة، فذكر أنها ممكن تكون منصوبة بنزع الخافض. نزع الخافض اللي هو إيه؟ هنا نزع الخافض حرف الجر، هو حرف الجر لما يحذف كلمة تنصب، يعني فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين بدرجة، أقول بدرجات صح بدرجات، لما الباء تحذف تبقى درجات او ان هي تكون على المصدر. على المصدر يعني مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق من غير اللفظ. يعني فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين على درجات، ان الدرجات فيها معنى التفضيل، فضل تفضيلا مفعول مطلق. وهنا لما بيقول في وهو بيتكلم بيقول بنزع الخفض اي لدرجات عظيمه، جاب كلمه عظيمه منين؟ جاب كلمه عظيمه من تنكير درجه، ان كلمه درجه جايه نكره، والتنكير ده ساعات يبقى للتعظيم وساعات يبقى للتحقير وساعات يبقى للتكفير وساعات يبقى للتقليل، ويبقى له اغراض اخرى. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى. يقول وكلا من القاعدين والمجاهدين وعد الله الحسنى، ولكن فضل هؤلاء على هؤلاء. قال وعد الله الحسنى الجنة والجزاء الجزيل. والحسنى من الحسن، والحسنى من الحسن، فالجزاء جزاء الله سبحانه وتعالى يتقال عليه حسنى، وأعلى هذا الجزاء جنة الله عز وجل. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، يقول بمعنى آجرهم أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. قال كل واحد بدل من أجر. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات ده بدل من أجر، منصوب علامة نصبه الكسر عشان ده جمع مؤنث سالم، ومغفرة ممكن يتقال عليها بدل، ممكن يتقال زي بدل زي ما هو بيقول، ممكن تبقى معطوفة على منصوبات، يعني درجات منه ده بدل إيه؟ بدل من أجر. يقول كرر، وانتبه بقى ده المعنى اللي أنا أحلت ليه منذ قليل، راح يقول الكلام تاني في الآخر. يقول كرر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالا وتفصيلا. قيل الدرجة ارتفاع منزلتهم عند الله، والدرجات منازلهم في الجنة. ده تحس ان في كذا قول، لكن اعتبروا قول واحد. نكمل ونرجع تاني. يقول وقال بعض المفسرين القاعدون الأول هم الأضراء خلاف ما صرحناه، فإنهم أفضل بدرجة واحدة، لأن لهم نية بلا عمل، ولهم نية وعمل، والقاعدون الثاني هم غير أولي الضرر، فإن بينهم درجات كثيرة. المسألة اللي هو بيتكلم عليها هنا ذكر الدرجة والدرجات في الآيتين، أن الله سبحانه وتعالى قال وانتبه فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، خلاص. طيب الثانية وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات. هل في فرق بين دي ودي ولا لا؟ طيب الفرق هنا المجاهدين هم أنا دلوقتي بس يعني هحصر لك، ممكن نمسك الخلاف في أي حتة عشان تقدر تفهم الفرق بين القولين اللي ذكرهم في الدرجة والدرجة والدرجات. الكلام هنا على القاعدين، لو هم القاعدين في الجملة الأولانية والجملة الثانية، يعني فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، القاعدين هنا هي القاعدين، وفضل الله هم في وفضل الله المجاهدين على القاعدين، يبقى درجة ودرجات ده تأكيد، صح؟ من تفضيل الله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين، واتقالت مرتين، مرة اتقال فيها درجة ومرة اتقال فيها درجات. وممكن بقى في هذا التأكيد حد يروح قايل الدرجة عند الله والدرجات منازلهم في الجنة، بس في الآخر المقال لإيه؟ المقال إن هو بيتكلم إن هو في معنى التأكيد، إن هو في معنى التأكيد لهذا التفاوت بين المجاهدين والقاعدين، واضح؟ الثاني بقى مختلف، الثاني قال إن القاعدين في الأولى غير القاعدين في الثانية. ففي قاعدين، ركز، في قاعدين فضل المجاهدون عليهم بدرجة، وفي قاعدين فضل المجاهدون عليهم بدرجات. يبقى هو بيقول القاعدون الأولانية غير القاعدون الثانية. ده بعض المفسرين قالوا كده. وهنقول وفي الآخر هقول لكم ليه يقول حاجة زي كده. طيب يبقى القاعدون اللي المجاهدين فضلوا عليهم بدرجة مين؟ دول بقى لا دول أولو الضرر. دول أولو الضرر مختلف عن التفسير اللي ذكرناه قبل كده. ومختلف عن قراءة ابن عباس اللي ذكرناها. دول المقاعدين الأولانية أولو الضرر اللي هو بيقول أضراء. دول أولو الضرر. فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة. لأن دول عندهم نية وعاجزين عن العمل. التانيين عندهم نية وعمل. والجملة الثانية وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات. يقول لك لا دول هنا بقى ساعتها القاعدين اللي هم القاعدين القاعدون غير أولي الضرر. اللي هم ما عندهمش حاجة تمنعهم. فيبقى الفرق هنا إيه؟ الفرق هنا درجات. أنا دلوقتي عرفت القولين. أنا عرفت القولين. لكن عاوزين لو عاوزين نبص كده شوية نتأمل في مأخذ القولين. وليه حد يقول كده وليه حد يقول كده. اللي بيقول القول الثاني اللي بيقول القول الثاني اللي هو بيفرق القاعدين على القاعدين نظر للتأسيس. يعني قال كون إن الجملة تنشئ معنى جديدا ده مقدم على إن الجملة تبقى توكيد. ودي قاعدة في التفسير إن التأسيس مقدم على التوكيد. يعني التأسيس مقدم على التوكيد يعني التأسيس معنى جديد مقدم على إن الجملة تبقى توكيد للي فات. لأن المعنى الجديد ده كده فيه إثراء فيه زيادة في المعنى. ما دام ممكن إن هي تبقى مؤكدة مدام ممكن إن هي تبقى مؤسسة لمعنى جديد عفوا مدام إن هي ممكن تبقى مؤسسة تقدم على إنها تبقى مؤكدة صح؟ فهو نظر لده. فعلشان كده أنت تستغرب تقول ليه في حد يقول الكلام الغريب اللي بيقوله ده جابوه منين؟ ما هو جابه من كده إن هو بيقول ده أولى إن هنا تبقى الآية إن الجملة دي يبقى فيها معنى جديد. لكن ده أثر معاه في إيه؟ أثر معاه في إن هو خلى القاعدين دي غير دي. ده ممكن يكون بعيد عن مش متبادل للذهن ماشي. والأثر يعني الأثر في كلام العرب إن لما الكلمة بتتكرر كمعرفة كلمة تتكرر وهي معرفة فمين يعني كلمة تتكرر وهي معرفة يعني القاعدين المعرفة بقال الثاني معرفة بقال إن الكلمة لما تتكرر وهي معرفة يبقى الأول هو الثاني والثاني والأول. ده الأشهر في كلام العرب إن الكلمة لما تتكرر وهي معرفة الثاني هو الأول الأول هو الثاني. والكلمة لما تتكرر وهي نكرة نفس الكلمة تتكرر وهي نكرة يبقى الأول غير الثاني. ما عدينا على دي قبل كده؟ لا أظن. تعرفوا في قول الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لا يغلب عسر يسرين. ليه لا يغلب عسر يسرين؟ العسر معرف هنا وهنا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فالعسر واحد المذكور هنا هو هنا. يسرا نكرة هنا وهنا فدول يسرين. فهو أصلا هنا المعنى مش مجرد توكيد ده تأسيس يسر آخر إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر آخر. واضح؟ وأنت الكلام ده ما تستغربوش. إحنا أصلا أنت في كلامك أنت مثلا لما تقول إيه اشتريت الكتاب ثم قرأت الكتاب قلتك عن نفس الكتاب صح ولا لا؟ لكن لما تقول اشتريت كتابا وقرأت كتابا يبقى ايه؟ يبقى كتاب تاني. طب لو انا عاوز اقول اشتريت كتابا وعاوز اقول ان قريت نفس الكتاب ده اقول اشتريت كتابا وقرأته الكتاب. دي حالة ثالثة بقى ان الاولانية نكرة والثالثة والثانية معرفة لكن الثاني هو الاول. فاهمين قصدي؟ يعني اشتريت كتابا ثم قرأت الكتاب الاصل اني بقصدي على نفس الكتاب اللي انا اشتريته. لما اقول اشتريت كتابا وقرأت كتابا اقول لك طب ما قريتش ليه اللي انت اشتريته على اساس ان انت ده كتاب وده كتاب. واضحه دي ولا مش واضحه؟ طيب هي قاعده مفيده في التفسير. ليها مواضع ممكن يتقال ان هي مواضع فيها استثناء أو مواضع فيها إشكال شوية في التفسير، هم موضوعين ثلاثة في القرآن اللي ممكن في نقاش فيهم شوية. لكن هو الأمر كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، نكرة ومعرفة، يبقى الرسول ده هو رسولا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط، الصراط معرفة بقال صراط الذين معرفة بالإضافة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يتقال ده تفسير قرآن بقرآن والتصف. إن إيه هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، ده هو ده، مش حاجة تانية. واضحة أنا مش واضحة؟ طيب فهو هنا غاير ما بين القاعدين والقاعدين، يعني هو راعى التأسيس بس غاير ما بين القاعدين والقاعدين. الثاني عمل إيه؟ قال لك لا، لا يغير ما بين الاثنين، وقال إن المعنى ممكن يكون فيه توكيد وممكن يحاول يوجد شيء من الفرق روح الدرجة عند الله، لكن هو في الآخر بيدور حول إيه؟ توكيد هذه المنزلة للمجاهدين على القاعدين من غير يولي الضرب عموم. واضح كده ولا مش واضح الكلام؟ أنا أقصد إن هي النقطة في القول مبني على عدد من الأصول والتاني مبني على عدد من الأصول، والفكرة في إذا كانت أقوال معتبرة قصدي يعني، والفكرة في تقديم اعتبارات. يعني مثلا الأولاني مش مجرد بس إن هو راعى إن القاعدين هم القاعدين، ده ممكن يكون فسر بالقراءة غير المتواترة، والقراءة غير المتواترة فات منها التفسير قراءة ابن عباس ماشي. ممكن يكون نظر للأحاديث النبوية اللي فيها شاركوكم الأجر فأجرهما سواء، اللي مفيش فرق بين الاثنين، تقول طب ليه يبقى فيه فرق درجة؟ أنا أظن هو يكون في عوامل أخرى تنصح التعبير تتأل كفة القول، تتأل كفة القول على القول الآخر. فهمنا كده الكلام اللي ذكره كلامه من أول. وقال بعض المفسرين القاعدون الأول هم الأضراء الأخر، ده غير اللي كانت قال في الأول، خلاف اللي بيتقال في الآية من أول ما بدأ يتكلم على الموضع. وكان الله غفورا لما فرط عنهم رحيما بأن جعل نية المؤمن كعمله. ثم يقول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. تقول إن الذين توفاهم، قال يحتمل أن يكون ماضيا ومضارعا. إن الذين توفاهم، فعل توفاهم ده ينفع يبقى ماضي ينفع مضارع، ينفع يعود توفاهم بمعنى توفتهم يعني، وينفع يعبر عن الملائكة، ينفع يعبر عن الملائكة في الجمع بالتذكير والتأنيث. لما قلت لك توفتهم عملت ايه؟ حطيت تاء تأنيث صح ولا لا؟ توفتهم الملائكة عشان تفهم ان هو التشيع، عشان تفهم معنى الماضي. وينفع تعبر بالتذكير توفاهم الملائكة ان هو اصلا جمع على ايه؟ التأنيث في الجمع غير حقيقي يعني، فينفع يستخدم مذكر ينفع يستخدم مؤنث، وينفع تبقى مضارع. توفاهم يعني تتوفاهم، يعني ان الذين توفاهم يعني تتوفاهم الملائكة. الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق بين الاثنين ان الذين توفاهم في الماضي ان ده شيء، ان الذين توفتهم الملائكة ظالمي انفسهم اخبار عن شيء وقع، ويحتمل ان هو يكون اخبار عن شيء هيبقى موجود برضه في المستقبل، زي ما اخبار عن ماضي الفعل الماضي يرد بالمستقبل. ان الذين تتوفاهم المضارع ده اخبار عن شيء سيقع، تمام. ان الذين توفاهم، ان الذين توفاهم الملائكه قال ملك الموت واعوانه، ولا يبعد ان يقال معناه قتلهم الملائكة، فإن الملائكة محاربون يوم بدر. ليه هو بيذكر الكلام ده؟ ليه بيذكر الكلام ده؟ علشان بيقول ما هو ملك الموت وملك الموت، فإن الذين توفاهم ملك الموت. فليه جت جمع؟ فيقول لك الجمع ده إن الذين توفاهم الملائكة اللي هو ملك الموت وأعوان ملك الموت. واضح كده ولا ليه جمع؟ إن الذين توفاهم الملائكة ملك الموت وأعوانه. ومحتمل إن الذين توفاهم الملائكة يعني قتل الملائكة لهم في بدر، كما سنعلم في قصة الآية وستأتي بعد ذلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وبالخروج مع المشركين. والحال ظلمهم الظالمي أنفسهم إن ده حال، حال إعرابه حال. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بإيه؟ قال بترك الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالخروج مع المشركين في القتال. يعني هم أصلا هم أسلموا ولم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة، ثم لما جت المعركة مع المسلمين طلعوا يحاربوا المسلمين مجاملة للمشركين فقتلوا في المعركة. فكانت فيهم هذه الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. يقول قالوا الملائكة توبيخا لهم فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم من أمر الدين، حيث ما هاجرتم وما أظهرتم دينكم. عند قول الملائكة فيما كنتم، كنتم تعملوا إيه في دينكم؟ قالوا فيما كنتم، طبعا واضح إن ده استفهام إيه؟ مش استفهام حقيقي، مش استفهام حقيقي ينتظر اللغة، وهو أصلا استفهام للتوبيخ. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال عاجزين من الخروج عن مكة إلى المدينة. قالوا أي الملائكة تبكيتا لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال إلى جانب وبلد آخر. ممكن تروحوا وتهاجروا في أي مكان آخر بدل ما تفضلوا وسطهم وتضطروا في الآخر تطلعوا معاهم في قتال المسلمين. وهو هنا لما بيقول تبكيتا لهم، لأن الاستفهام ده برضو إيه؟ مش استفهام حقيقي. يعني قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مش عشان هم يقولوا نعم أو يقولوا مثلا بلى أو لا، لا، هو استفهام للتبكيت. فمين يعني إيه تبكيت؟ قريب معنى التوبيخ يعني. فأولئك مأواهم جهنم. قال لمساعدتهم الكفار، قال وهو خبر إنا، وقالوا فيما كنتم حال بإضمار قد أو خبر بحذف العائد، أي قالوا لهم. وحينئذ فأولئك عطف على الجملة قبلها مستنتجة منه. أو هنا بيتكلم في إيه؟ كان في إعراب وله علاقة بالوقف، وقف الابتداء في الآية. وهنا بيقول إيه؟ قل فأولئك مأواهم جهنم، ذكر كمان هنا بيقول دي خبر إن، يعني إن الذين توفاهم الملائكة، إن الذين توفاهم الملائكة فأولئك مأواهم جهنم، يعني ده الخبر، خبر إن. طيب يبقى قالوا فيما كنتم دي حال، حال بيقول بإضمار قد، يعني كده إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قد قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لسه ما وصلتش للخبر فأولئك مأواهم جهنم. طبعا هو لو ده الخبر إيه؟ لو ده الخبر ميبقاش موضع وقف، صح؟ الرأى ما ينفعش تستأنف القراءة من هنا، تمام؟ طيب لسه الجملة ما كملتش. أو يقول أو خبر بحذف العائد. إيه اللي خبر بحذف العائد؟ اللي هو قالوا فيما كنتم تلقي الخبر، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ده الخبر. بس هو الخبر، الخبر الجملة لازم يكون فيه عائد على المبتدأ. هنا طبعا عائد على اسم إن، عائد ضمير، يعني مثلا عائد ضمير. فقالوا لهم، عشان كده يقول لهم، الهاء عائد عليه. إذا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الخبر قالوا لهم فيما كنتم. وساعتها فأولئك مأواهم جهنم، دي جملة جديدة خلص الكلام الإخبار السابق، ودي بقى جملة جديدة مستنتجة منها. مستنتجة منها إزاي؟ ما هو في فأولئك في تفريع، صح ولا لا؟ في تفريع لما يتقال لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وذكر إن هم ظالمون لأنفسهم، فيفهم من كده إن هم دول مأواهم جهنم، من دول هيعذبوا، مفهوم ولا شفهم؟ يقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال جهنم يعني ساءت جهنم مصير. قال نزلت في ناس من أهل مكة، إلا هو القصة اللي أشرنا ليها أثناء تفسير الآية وهو كمان أشار ليها، نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين فقتلوا يوم بدر. فنزلت إيه فيهم هذه الآية. ثم يقول تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أقول إلا المستضعفين استثناء منقطع، استثناء منقطع مر معنا كثيرا. الاستثناء المنقطع ما هو الاستثناء المنقطع؟ بالضبط كده، اللي بعديه مش من اللي قبليه، بالبلدي كده، إن اللي بعد إلا المستثنى مش جزء من المستثنى منه. طيب هو إزاي مش جزء من المستثنى منه؟ يقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إلا المستضعفين مش مأواهم جهنم؟ طب هم أصلا المستضعفين مش من دول، مش من الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم أصلا، يبقى ده استثناء منقطع. الاستثناء المنقطع ده بمعنى لكن، لما تقرأ استثناء منقطع ده بمعنى لكن. طيب لكن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. طيب من الرجال والنساء والولدان، المستضعفين من الرجال مفهومة، من النساء مفهومة، طيب المستضعفين من الولدان، محتاج السؤال هنا، بقول هنا بيقول ايه، الصبيان او المماليك؟ ان ممكن الولدان دي تتقال على المماليك العبيد او تتقال على الصبيان. يقول وذكر الصبيان ان اراد المراهقين فظاهر والا فللمبالغه، والاشاره الى ان على القوم ان يهاجروا به. ازاي هنا دلوقتي المبالغه؟ يقول لك طب هو دلوقتي الا المستضعفين من الرجال، ركز، المستضعفون من الرجال خلاص دول سقط عليهم، ما عليهمش ذنب لو ما هاجروش، هم مستضعفين ما يعرفوش يعملوا حاجه، مش قادرين يطلعوا، حد مريض، حد لا يعلم الطريق للهجرة، أي حاجة من الحاجات. طيب لكن لو هو مش مستضعف كان يجب عليه. بالنسبة للنساء نفس الكلام. طب بالنسبة للولدان يتقال هو أصلا الولدان الصبيان أصلا مكلفين؟ يعني هل هو هيستحق الوعيد لو ما هاجرش؟ لا ما يستحقش، عشان كده يتكلموا في الولدان هنا. فبعض المفسرين يقولوا الولدان، لو قلنا إن هم الصبيان، الولدان يراد بها الولدان اللي بدأوا في التكليف، بمعنى لما يقول لك إن أراد المراهقين اللي هو إيه بلغ. الذي يعي هو بلغ عنده 10 سنين 11 سنة 12 سنة، خلاص هو إيه في السن ده، هو ده ممكن يتقال عليه ولدان باعتبار قربه من إيه، قربه من فترة الصبا يعني، ولكن هو دلوقتي يعي الكلام الموجه للمكلفين وبيجب عليه حاجات، واضح ولا مش واضح؟ طيب لو لم نقل ذلك هنقول لا، اللي هو الولدان دول اللي هم الاطفال الصغيرين فده للمبالغه، ليس معناه ان هو في منهم يقول لك ما هو، طب ما هو لو الطفل الصغير عنده 5 سنين مش مستضعف، هو اصلا لا يوصف بعجزه، هو اصلا هو بيبقى تبع والديه، صح ولا لا؟ فيبقى ساعه يقول لك ده للمبالغه، ان الكل مطلوب منه يهاجر، حتى انه مطلوب منه ان هو يهاجر بولده، مطلوب منه ان هو يهاجر بولده. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله. قال اسباب السفر من قوه او مال، حال عن المستضعفين أو صفة له إذ لا تعرين في الألف واللام. يعني ايه لا تعين في الالف واللام وبيتكلم فيه المستضعفين شبيهه باللي فات قبل كده. بصوا هو بصوا يا جماعه المستضعفين اسمه دلوقتي المستضعفين الحال صاحبه معرفه. حلو، انا بقول كده باختصار، ده مش موضوع ان احنا نشرحه دلوقتي، بس هو الحال صاحبه معرفه، والحال بيبقى نكره او جمله بتؤول للنكره. تمام، النعت بيبقى تابع للمنعوت في التعريف والتنكير. يعني اضرب مثال في التنكير، انا بس عاوز اوضح لك النقطه، العباره اللي هو بيقولها بس نفكها. بس دلوقتي اقول جاء مثلا جاء الرجل المجتهد، المجتهد دي نعت تتبع الرجل في ايه؟ في التعريف والتنكير. هو جاء الرجل المجتهد، جاء رجل مجتهد، يعني تبقى زيها تعريف وتنكير. لو قلت جاء الرجل مجتهدا، مجتهدا حال وصاحب الحال معرفة، وفي فرق في المعنى بين الاثنين. لما أقول جاء الرجل مجتهدا هذا حاله أثناء مجيئه، ده حاله أثناء مجيئه، مجتهدا دي فيها حركة تتحرك، حاله أثناء مجيئه مرتبطة بالفعل اللي هو في حركة. لكن جاء الرجل المجتهد، ممكن جاء الرجل المجتهد وهو مش مجتهد، أنا قصدي هو مش مجتهد، يعني جاء الرجل المجتهد على مهله مثلا، هو وصف ليه، يعني زي لما نقول مثلا فلان مجتهد، هو لما ينام هو اسم، هو وصف مجتهد خلاص، هو بقى صفة ليه. فلان مثلا طبيب، هو طبيب وهو بياكل طبيب برضه، هو بينام طبيب خلاص، مش حالة ليه أثناء فعل شيء معين. واضحة ولا مش واضحة؟ فلما أقول جاء الرجل المجتهد، جاء الرجل المجتهد مش بقول حاله أثناء المجيء، أنا بقول وصف لازم ليه ثابت فيه. هو ده فرق كفرق من فرق المعنى بين الصفة والحال. طيب هو بقى ساعات دلوقتي أنا بتكلم في التعريف، الصفة والحال والصفة لما بيذكرون المفسرين إحنا النحويين دق يستخدموا إيه؟ نعت. أنا دلوقتي المستضعفين، كلمة المستضعفين ظاهرها هي كلمة معرفة، فممكن يعملها في الإعراب كمعرفة، وممكن يقول المستضعفين دي معناها نكرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء، مين دول؟ إلا مستضعفين، هي أصلا إيه؟ هم مش معينين، فمعناها معنى النكرة، فساعتها إيه؟ ممكن يبقى في احتمالات في الإعراب، يا ترى بيعملها معرفة ولا بيعملها نكرة. الفرق بقى، الفرق اللي في المعنى هنا بقى دي فرق دقيق قوي، يعني لا يوصف، ده ما ينفعش حد يقعد يوصفه، صعب جدا حد يوصفه، حد يبقى حاسس ازاي بالفروقات دي بين الحال والنعت والتعريف والتنكير وايه ينتبه ليها. انا بس اردت ان انا يعني لا تقف كثيرا عندها، عاوز بس ابين لك هو بيقول اوصف له اذ لا تعيين في الالف واللام، قصده ان ايه؟ قصده ان هي شبهت النكره يعني خلاص. وهو قال حاجه شبهها من شويه، ولا يهتدون سبيلا. هنا دلوقتي هؤلاء المستضعفون لا يستطيعون حيلة بالقوة أو مال، ممكن يكون معاه مال بس هو ضعيف مشلول مريض صح، بس معاه مال، وممكن العكس، ممكن يكون معاه قوة لكن هو معهوش مال يقدر ينتقل به، فلا يستطيعون حيلة من قوة أو مال، اللي هو الزاد اللي هو محتاجه عشان يعرف يهاجر. ولا يهتدون سبيلا، قال لا يعرفون طريقا. يعني إيه لا يعرفون طريقا؟ ولا يهتدون سبيلا، أي سبيل هذا؟ سبيل الإيمان؟ لا طبعا، لا طبعا، السبيل ده اللي هو الطريق. لا يهتدون سبيلا، يا إما الطريق الحسي ما يعرفوش إزاي يهاجروا، هيطلع من مكة مش عارف هيمشي إزاي، وممكن يبقى لأ أوسع معنى أوسع من كده، هو ما يعرفش إيه السبيل، إيه الطريقة اللي يتخلص بيها من مجاورة الكفار بصفة عامة. واضح أنا مش واضح؟ يعني لا يهتدون سبيلا إلى مفارقة الكفار والهجرة إلى المؤمنين، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. هنا واضح المعنى، المعنى كظاهر الآية، الآية ظاهرة جدا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، ولكن اللي هو هيذكره هنا في تفسيرها بيقول ليه يتقال فيهم عسى الله أن يعفو عنهم، هم عملوا إيه غلط؟ يعني دول مستضعفين دلوقتي، واحنا لسه هنشوف اجابته. هم دلوقتي مستضعفين، لا حتى لو فاولئك عفى الله عنهم، هي عسى من الله مجيب، عسى يعني الله سبحانه وتعالى عفى عنهم خلاص دي خلصت. لا انا بتكلم في نقطه تانية، انا بقول طب هم عملوا ايه غلط؟ يعني هم مثلا فاولئك عفى الله يعفو عنهم لما حد يكون عمل ذنب ويذكر ان الله تاب عليه، قلت ما هو اصلا ما عملش حاجه غلط. فهو هيذكر هنا الكلام اللي بيذكره بيقول يعني نقدر لو انت عاوز تعنوينه ممكن تقول لماذا ذكر العفو، مع ان دول اصلا مستضعفين ما عملوش ذنب. واضح؟ فيقول هم وان كانوا عاجزين لكن ربما تمكنوا من الهجرة وقتا ما بنوع ما ولم يدروا، ولهذا أطمعهم في العفو. وليعلم أن تلك الهجرة أمر خطير من شأنه ألا يأمن المعذور فكيف بغيره. وذكر هنا تعليلين، التعليلين ذكرهم مع بعض يعني مش ده أو ده، يعني ذكر تعليلين. أولاني يقول لك لأن هو حتى وإن كان معذورا ربما يعرض له كان في فرصة جاته ما شفت باله ماشي، فرغبهم في العفو فأولئك عسى الله يعفو عنهم. والتعليل الثاني اللي ذكره يقول لي بيان أنه أمر خطير، أن المعذور محتاج العفو هو معذور، ما بالك اللي مش معذور. يعني هذه الآية إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فيسمعها المستضعفون. وسيدنا ابن عباس كان ذكر ايه؟ قال كنت انا وامي من المستضعفين في تفسير هذه الايه. ما كنتش عارف اتحرك. ان سيسمعها المستضعفون وسيسمعها غير المستضعفين اللي ما هاجروش. فلما يسمعوا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم، يعرفوا ان الامر خطير، ده المستضعفين بيتقال ايه؟ عسى الله ان يعفو عنهم. فما بالك بغير المستضعفين، بين خطورة الأمر. وليس معنى عسى الله أن يعفو عنه من الأمر محتمل، عسى من الله سبحانه وتعالى واجبه، عسى من الله واجبه، وليس عسى الله يعفو عنه يعني عسى الله سبحانه وتعالى عنهم، من كلام الله، من الله مش من كلام حد منقول عنه حكايات في القرآن كله. طيب ليه؟ ليه؟ لا انا مش بقول لك ليه سؤالك، انا بقول لك ليه تبقى واجبه، ليه تبقى واجبه. دلوقتي لو انا واحد من الناس بيقول عسى ان انجح، نفسي انجح، او ذكرت صيغه فيها تمني او ترجي لعلي افعل كذا مثلا، انا بقول فانا عبد ضعيف ولا قدرتي محدودة ولا أعلم الغيب، لكن من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أنفذه، وكل حاجة ملك لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون. يعني نتكلم حتى في العلم، في علم الغيب الله سبحانه وتعالى عالم الغيب. فانت لما تشوف في عسى، ولما تشوف حتى مثلا، وده تكلمنا فيه قبل كده، لعلكم تتقون مثلا، فتقول مثلا ان لعل ده للترجي، هو في مش في حق الله سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون مفسرين يقولوا ولعلكم تهتدون وغيره، يعني غير لعلكم مثلا، يقول لك في مفسرين يقولوا لعلكم تتقون يعني لتتقوا، من كلام الناس فسر لتتقوا. في مفسرين يقول لا لعلكم تتقون ده بالنسبه لكم انتم، بالنسبه للمخاطبين ترجون بذلك أن تتقوا. واضح؟ هل هذا الأسلوب تعرفه العرب؟ ما أنت لازم بص المسألة دي لازم تبقى حاضرة معاك. من أهم القضايا في تفسير القرآن استحضار قضية أن القرآن كلام عربي بلسان العرب في ألفاظهم وسلم. تسأل السؤال ده، هل العربي أبو جهل، أقول لك هو واحد إيه كافر أهو، هل العربي لما يسمع فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم بيفهم المعنى اللي احنا بنقوله ده، ولا لازم يقعد في الدرس علشان يفهمه؟ يفهمه كده، يفهمه ازاي؟ لأن العرب معروف عند العرب، وده أسلوب معروف عند العرب، إن الرجل العظيم أو الملك أو الأمير أو سيد القبيلة يستخدم هذا الأسلوب يستخدم هذا الأسلوب في الوعظ وهو قادر على إنفاذه وحينفذه. يعني مثلا يجي نفترض مثلا جاء المحافظ يقول لك يعني عسى أن مثلا مثلا نصلح لكم المواسير اللي في الشارع. فهو لما اللي بيقولها بيبقى حد هو أصلا اللي هو يستطيع أن ينفذ هذا الكلام، ده شيء معروف في الأسلوب إن هو يذكره كأنه إيه، فيعرفه إن خلاص ده هو قال ده وعد فيعتبره وعد. فهذا معروف في أسلوب العرب إن ده أسلوب يقوله يعني أصحاب العظم، عسى أن نفعل كذا، عسى أن نفعل كذا، هو قادر على إنفاذه وأنه سينفذ إيه، سيفعل هذا الشيء. هو أسلوب أصلا عربي، هو أسلوب عربي معروف. يعرفوا منين ده إن هو أسلوب عربي؟ من الشعر. قال أنا بتكلم من الشعر، من أشعار العرب، الحاجة تعرف إن أساليب العرب اتعرفت من عرفت من ديوان العرب أشعار. وده اللي يبين لك أهمية الشعر فيما يتعلق بإيه، فيما يتعلق بمعرفة معاني الألفاظ ومعرفة الأساليب والتركيب. خلي بالك هنا بتكلم في تركيب، صح ولا لأ؟ أنا مش بقول يعني كلمة عفا، يعني إيه الله، يعني إيه أن يعفو، لا، هنتكلم في الأسلوب ده بيستخدموه في إيه. طيب، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. قال تمتعا يراغم به الأعداء. وعن كثير من السلف أن المراغم التحول من أرض إلى أرض، وعن بعضهم متزحزحا عما يفعل. ذكر كم قول؟ ثلاثة. هم الثلاثة ما لهم واحد يعني، بس احنا بنعد اللي هو بيقوله. قال تمتعا يراغم به الأعداء، يعني ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، يجد في الأرض مكانا يتمتع فيه، وهذا المكان يراغم به الأعداء. مراغما من المراغمة اللي هي فيها معنى الإغاظة، معنى الإغاظة، فيرغم به عدوه. يعني فهو لما يهاجر في سبيل الله وكان قاعد تحت سلطانه مش قادر يفتح بقه، إذا هاجر في سبيل الله راغم الأعداء. يهاجر في سبيل الله يجد مكان يأمن فيه، يظهر فيه شعائر دينه، ويغيظ عدوه بذلك. واضح كلمة إيه؟ المراغمة. أرغم أنفه، يعني أرغم أنفه، حطه في التراب، يعني حطه في التراب، يعني في شيء من إيه؟ شيء من الإغاظة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا، ذكر تمتعا يراغب به الأعداء. طبعا هو هذا التفسير مرائي جدا لمعنى كلمة مرغم وأصل كلمة مرغم في اللغة العربية. هو نقل بعد كده في أقوال السلف في المراغم، يقول أنت كلمة السلف أن المراغم التحول من أرض إلى أرض. ممكن تعود قول تاني، أن بعضهم قال المراغم التحول، يعني متحولا، يعني متحولا، يعني مكان ينتقل إليه، يجد في الأرض، يجد في الأرض، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مكانا يتحول إليه كثيرا، يعني أماكن كثيرة يتحول إليها. ده مش متعارض مع اللي فات، هو تفسير عن المعنى. يجد، هو يقول المراغم بقى، المراغم الذي سيراغم به عدوه. طب هو إيه يعني؟ واخد بالك من الفرق دي، إن أنا أسأل عن معنى اللفظ إيه، وإن أنا أقول طب هي إيه بمعنى إيه؟ النعيم، النعيم. ثم لتسألون ما يجعل عن النعيم، يعني إيه النعيم؟ أقول لي النعيم الذي يتنعم به. أنت كده تفسرها لي إيه؟ اللفظ معناها إيه؟ صح ولا لأ؟ ثم لتسألون ما يجعل عن النعيم، النعيم الآخرة يعني، ولا النعيم اللي في الدنيا؟ النعيم اللي في الدنيا، إيه النعيم اللي في الدنيا؟ الحاجة اللي أنت تتنعم بها، أكلك، شربك، بيتك، سكنك، كل ده نعيم تتنعم به، صح؟ طيب، لو أنت حد بقى يسأل ما هو النعيم؟ فكان الجواب يقول لك النعيم السمع والبصر والمطعم والمشرب. يبقى أنا ساعتها مش بقول لك معنى اللفظ إيه؟ لا، هو هي مثال، طبعا هي مثال، بس عاوز انا بقى بس الجزئيه معينه، انا مش بقول لك معنى اللفظ، انا مش بقول لك معنى اللفظ، اقول لك هو ايه بقى اللي موصوف بان هو نعيم، ايه اللي هو موصوف دلوقتي بان هو نعيم. فهو دلوقتي مراغم يعني شيئا يرغم به. فلما نلاقي عن بعض السلف منهم سيدنا ابن عباس ان هو ذاك قال التحول من ارض الى ارض او متحولا، عباره قريبه من استخدام كلمه التحول يعني. فمراغما هو هنا الكلام معناه ان هو بيقول لنا ما الذي يرغم به، يقول لك بقى ان التحول ده من ارض الارض بيرغم به، فهو المعاني مش متعارضه. كذلك يقول متزحزحا عما يكره، يعني متزحزحا عما يكره بيبعد عن عما كره، مش وهذا يغيظ عدوه. فهي المعاني كلها هي راجعه ل يعني ممكن المعاني كلها ترجع الى الاقوال كلها ترجع لمعنى واحد. وبعض المفسرين يذكر عباره جميله يجمع بها الكلام ده، يقول متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب اليه. لما ايه الكلام كله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا، قال في الرزق او من الضلاله الى الهدى. وهنا بيفسر السعة، والسعة في الرزق أو سعة من الضلالة إلى الهدى، الإيمان نفسه وأداء شعائر الدين وإظهارها كل ده من السعة. والسعة في الآية عامة صح، فلا تخصص لا ده ولا ده، يبقى هو تشمل كل ده. يجد في الأرض سعة في دينه، يجد في الأرض سعة في رزقه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قال في الطريق فقد وقع أجره على الله، قال ثبت أجره عند الله. نزلت في ضمرة ابن جندب شيخ كبير مصاب البصر، هاجر من مكة فمات في الطريق. يعني هو هاجر، خرج مهاجر ومات في الطريق. فهذا ثبت أجره أجر المجاهد. مرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم في القتل، أنا كانت في القتل في حد أشار لقصة إيه؟ فأنا كانت في القتل أشار لتوبة القاتل، أشار لقصة قتل المئة نفس، أو برضه ينفع تذكر قصة قتل المئة نفس يعني. إن قتل المئة نفس هاجر ومات في الطريق، فكتب له الأجر. ماشي. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يدركه الموت قبل ما يوصل، فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما، قال فبرحمته يجعل الناقص كالتام. قصده ايه بالناقص والتام؟ الناقص اللي هو ما كملش، اللي هو مات في الطريق، فبرحمته يجعل الناقص كالتام بنية صاحبه وعزمه على الهجرة. ثم يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. يقول وإذا ضربتم في الأرض سافرتم فليس عليكم جناح قال حرج أن تقصروا من الصلاة. إذا سافرتم ليس عليكم حرج أن تقصروا من الصلاة. يقول هذه العبارة تدل على جواز القصر لا على وجوبه، لكن أكثر السلف على وجوبه. بصوا هنا في هذه الجملة من الآية، أول جملة في الآية هو يتكلم على نقطتين. النقطة الأولانية أنه بيقول أن الآية تدل على جواز القصر على وجوبه، وفي بعض المسائل المتعلقة بالقصر محلها مش هنا، دي كلها استنباطات محلها في كتب الفقه. في مسائل متعلقة بالقصر خذوها من الإطلاقات، من الإطلاق اللي في الآية. لك وإذا ضربتم في الأرض، أنا هقول لكم عناوين بس محلها في كتب، شوفها في كتب الفقه واجتهادات الفقهاء، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. مسألة القصر في السفر هل هو واجب ولا مستحب؟ لبعض الفقهاء، وده وارد عن السلف، إنهم قالوا بإيه؟ بوجوب القصر، يعني المسافر يجب عليه القصر، يأثم إن لم يقصر الصلاة. وهو هنا ذكر إن ده قول أكثر السلف، وهذا يحتاج لتحرير ونظر، يعني لا يسلم لهم. وجمهور الفقهاء على الاستحباب مش على الوجوب. بس هي النقطة في إيه؟ يقول لك إن الآية نفسها، لو إحنا نتكلم على الآية وأدلة الفقه كما ذكرنا من قبل، مش الآية بس، فيه أدلة في السنة وفيه أدلة أخرى. يقول لك الآية نفسها، لفظ الآية ما فيهوش وجوب، ليس عليكم جناح، ليس عليكم حرج أن تقصروا. فمجرد إيه؟ كأنه رفع الإثم، ما فيش مشكلة لو قصرته. هل ده يفهم منه وجوب؟ يفهم منه أنه يجوز أن تفعله ذلك، صح ولا لا؟ الحكم الفقهي موضوع تاني، يعني تفصيل الحكم مثلا يقول هو قال لهم ايه اللي هياخده من الايه. من المسائل الفقهيه اللي اتكلموا فيها في الايه، لو اذا ضربتم في الارض ولم يذكر مسافه، فيتكلموا في موضوع المسافه. طب ما المسافه وارده مقيده في السنه، مش بس انا بتكلم على الايه، مدلولات الايه، فاهمين قصدي؟ مش حد شايفه يقول ده قال في الدرس ان كذا كذا. واذا ضربتم في الارض يقول لك لم يقيد السفر بسفر طاعه ولا سفر معصيه، لتفريق الفقهاء أو تفريق بعض الفقهاء ما بين سفر الطاعة سفر، يقول لك سفر المعصية لا يقصر في الصلاة مثلا، إلى غير ذلك من المسائل اللي هي بيبص فيها الإيه؟ للإطلاق اللي موجود فيه الآية. تفسير زي تفسير إيه اللي يتناول المسائل الفقهية دي بتدقيق ويحلل بقى كلام العلماء، وده النظر للإطلاق. إيه التفسير اللي ممكن نرجع له؟ كتب تفسير آيات الأحكام، ومن أشهرها إيه؟ القرطبي، تفسير القرطبي لجامع لأحكام القرآن، ودي شغلته الأساسية في التفسير. ده الموضوع الأولاني خلاص. الموضوع الثاني بقى اللي هو هيتكلم فيه هنا، بس الكلام كتير شوية، عندنا 4-5 سطور قدامكم. الكلام ده يدور حول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأنت هتقول دلوقتي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ده فين ده؟ ده في القتال، صح ولا لا؟ طب إزاي يعني قصر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ لكن أنا لا أنتظر منك جوابا، أنا بس أثير الإشكال وبعد كده نقرأ الكلام. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. طب إن أمنتم، يعني لو أنا مسافر دلوقتي، يعني أنا مسافر الراحة، مسافر القاهرة دلوقتي، لا يجوز لي أن أنا أقصر الصلاة؟ إيه؟ لا، أنا بقول لا، إحنا بنتكلم دلوقتي. طب هو المسألة دي نفسها إجماعا القصر ينفع في الأمن، ده شرط. أيوه هنتكلم فيها، بس هو المسألة وصلنا كده إجماعا القصر ينفع في الأمن، ان انا ينفع انا دلوقتي لو سافرت، ومش لازم يكون في حرب، لو سافرت في قصر الصلاه في السفر، صح ولا لا؟ فهي النقطه دلوقتي في الكلام على ايه المساله بتدور حوالين ايه؟ بتدور حوالين ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، وعليه التفريع اللي هيذكره هنا في تفسير الايه، هنقراه ونفهمه وهجمعه لكم بطريقه احسن شويه، او ربما تكون ايسر من العرض اللي هو ذكره. يقول وقال كثير منهم، القول الأولاني بيذكره، وقال كثير منهم هذه الآية في صلاة الخوف، يقصد كثير من السلف أصلا، يعني قال كثير منهم هذه الآية في صلاة الخوف، يعني يقول إن الآية دي مش على قصر الصلاة، مش على قصر الصلاة في السفر العادي. السفر العادي ده، السفر العادي دليل السنة، السفر في الأمن من غير ما يكون في حرب أو كده، الدليل بتاعه السنة. لكن يقول لك الآية دي بتتكلم على إيه؟ الآية دي بتتكلم على الخوف بس، الآية بتتكلم عن صلاة الخوف. طيب يقول فالمراد أن تقصروا جميع الصلوات بأن تجعلوها ركعة واحدة أو من كيفيتها لا من كميتها. والآية التي بعدها تبيين وتفصيل لا كما سنذكر. كل ده احنا لسه في القول الأولاني، هو بيقول في قالوا أن هذه الآية في القتال، أنا أستخدم كلمة قتال خلاص، دي في القتال في المعركة، إن الآية دي في المعركة. طيب وإذا ضربتم في الأرض، يعني سفر في القتال، تمام. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، جبت القتال من إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب تقصروا من الصلاة إزاي؟ فرع منها اثنين، فرع منها اثنين. قال لك تقصروا من الصلاة إن الصلاة تجعل ركعة واحدة، ودي صفة من الصفات الواردة في صلاة الخوف، إنه يصلي ركعة واحدة، فده قصر. قصر كم ده ولا كيف؟ كم؟ عدد ركعات كانت أربعة بقت واحدة، ماشي؟ أربعة بقت واحدة. الفرع الثاني قلت لك هنا قصر كم في صلاة الخوف أو في هيئتي اللي هو هيك كيف بتاعها، في كيف الصلاة، في الكيفية بتاعتها الصلاة، نطلب منها فيها خشوع ركوع سجود، لأ إن دي الكيف مختلف. إلا في الآية اللي بعدها تبيين لها، هي ممكن تبقى الآية اللي بعدها اللي هي إيه، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ممكن تبقى تبيين لها، وممكن تبقى عند اللي بيقول دي صلاة الخوف، ممكن تبقى دي صفة صلاة الخوف ودي صفة صلاة الخوف، دي صفة ودي صفة. فالصفة اللي في الآية اللي بعد كده إن الإمام سيصلي بهم، وفي طائفة هتصلي معاه وطائفة تانية واقفة، ويبدلوا مع بعض زي ما هنشوف بعد كده. فبعض المفسرين قالوا الصفة دي في القتال بس مش أثناء الامتحان، يعني إمام واقف وناس بتصلي وراه، ده والسيوف شغالة أكيد، لا طبعا صح، فهو أثناء ده في المعركة بس مش أثناء الامتحان الصفوف. لكن الآية دي اللي بيقولوا بقى إن ده قصر في كيفياتها أو في هيئتها، صفة من صفات صلاة الخوف، إن هو أثناء قتاله بيصلي، لا بيستقبل القبلة ولا حاجة، إن هو بيقاتل ماسك السيف وبيقاتل، هو بيصلي يقول ما يقوله في الصلاة، لو أصلا مش هيعرف دلوقتي يسيب عشان يصلي، مش عارف يسيب عشان يصلي صلاة يستقبلوا فيها القبلة ويرتع ويسجد. فبعض المفسرين اللي قالوا في هيئتها مش شرط اللي بعدها تبقى تبيين ليها، يقول دي هيئة ودي هيئة، ويفرع يقول الآية دي في صلاة الخوف، الآية دي في صلاة الخوف أثناء الالتحام، التحام الصفوف، والآية اللي بعدها في صلاة الخوف في غير التحام الصفوف. حلو الكلام ده قوي صح؟ جميل قوي. لا مش قوي يعني كده، هنشوف. طيب هو طبعا الكلام ده ذكر إن الآية، اعتبار هذه الآية في صلاة الخوف في القتال بس، بخلاف قول جمهور المفسرين. قول جمهور المفسرين لسه اللي جاي، إن دي لأ، إن الآية دي مش في القتال بس، إن الآية في القتال وفي غيره زي ما حياتي، ماشي. بس أنا دلوقتي بس نفهم الكلام اللي ذكره فيما يتعلق بصلاة الخوف. وبعد كده ذكر حديثا في تفسير هذه الآية، والحديث ده ينفع نقف معاه كتير عشان نطلع منه فوائد تفسيرية، بس يعني ممكن نطلع منه فوائد تفسيرية كتير. بص هنا بيقول إيه، يقول سئل ابن عمر رضي الله عنهما أن نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال ابن عمر إنا وجدنا نبينا يعمل فعملنا به صلى الله عليه وسلم. يعني عاوز يقول له ايه؟ السنه. يقول له انا مش لاقي في القران ان لو في غير ان انا لو مسافر سفر بفوش، فانا مش لاقي في القران ان انا اقصر الصلاه. فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل فعملنا به، وانا بستدل بايه؟ بالسنه. وفي حديث وارد عن ابن عمر ايضا انه لما سئل عن ذلك ذكر انه سال النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ماشي. طيب اولا الحديث ده ممكن حد يفهم منه ان هو مع القول ان هو في صلاة الخوف، صح؟ يقول لك ان هو بيقول ايوه صح الآية دي في صلاة الخوف، ولكن السنة دلت على كذا، فاعتبر ان الدليل بره الآية، او ان هي صدقة تصدق الله بها عليكم، يبقى الآية في صلاة الخوف وايه، ودي صدقة بره الآية. وممكن حد يحملها على فصدق الله عليكم، فجعل الحكم اللي موجود في الآية في الخوف وغير الخوف، يعني هي فهمه يا ترى هو كده ولا كده، يمشي هنا ويمشي هنا يعني. طيب النقطة بقى الثانية اللي عاوزك تركز فيها قول سيدنا ابن عمر، أو حتى يعني قبل قول سيدنا ابن عمر، جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عمر دل على أن اللي تفهم من القصر في الآية قصر في الكم ولا في الكيف؟ كم تي كيف؟ يعني دلوقتي أنا عاوز أن تفكر فيها إزاي؟ فكر فيها إزاي؟ أنت دلوقتي حط في دماغ تصور إن هي كيف ماشي؟ وفي واحد راح لسيدنا ابن عمر بيقول له نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. لو سيدنا ابن عمر فهمها إن هي في كيفية الصلاة وهيئة الصلاة مش في عدد الركعات، كان قال له إيه؟ كان يقول له لا، ده هو المسافر ما بيختصرش في الهيئات بتاعت الصلاة، صح ولا لا؟ ما كانش قال له لا ان دي اخذناها من السنة، ده هو بيقر على ان القصر، سؤال الراجل عن قصر الكم، صح ولا لا؟ سؤال الراجل عن قصر الكم وجواب سيدنا عن قصر الكم وقبله جواب النبي عن قصر الكم، فكل ده بيقوي ان الكلام على الكم، ان هي عدد ركعات مش في الهيئات، تمام؟ طيب يقول وما يدل على ذلك كثير، ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بهذه الآية، يعني صلاة الخوف ذكر هذه الآية في بداية كتابه. قال وعلى هذا قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا شرط له لا باعتبار الغالب في ذلك الوقت ويعتبر، ولا يعتبر مفهومه، فإن الإجماع على جواز القصر في السفر من غير خوف. عبارة المفسر هنا فيها شيء من عدم الدقة. ليه بقى؟ هو دلوقتي بيقول قولوا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يقول لك ده شرط، يعني احنا بنتكلم على دلوقتي على السنة، احنا ايه بنتكلم في ايه؟ ها ان احنا بنتكلم ايه؟ ان هو ان الكلام على خوف، يقول لك يبقى ساعتها ده شرط له، ده شرط ان خفتم ان يفتنكم الذين شرط له لا باعتبار الغالب في ذلك الوقت، مش يقول لا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، ده باعتبار الغالب. ان اصلا هو ليه باعتبار الغالب؟ من اكثر سفر الصحابه وقت نزول القران بعد الهجره المدينه كانت كل سفر جهاد في سبيل الله، ما فيش سفر ثاني يعني تقريبا ماشي. يقول لك فيبقى ساعتها مش باعتبار الغالب، لا ده شرط ويعتبر. يعني ايه ويعتبر اصلا؟ ايه كلمه ويعتبر دي؟ ازاي يعمل بيه؟ طب هيعمل بيه؟ طيب ازاي يعني؟ ازاي الشرط يعتبر؟ الشرط يعتبر يعني هو شرط عشان تقصر الصلاه، لو الشرط ده مش موجود يبقى ما تقصرش، مفهوم مخالف. يعني فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، شرط معتبر يعني ان لم تخافوا ان يفتنكم الذين كفروا فلا يجوز لكم ان تقصروا من الصلاه، وكده الشرط معتبر، ده كده الشرط معتبر. واضحه كده ولا مش واضحه؟ طيب هو بيتكلم على اعتبار الغالب في الوقت، وبعد ما قال ويعتبر حط فصل هنا، حط فصل الجمله دي ده. قال ولا يعتبر مفهومه، فإن الإجماع على جواز القصر في السفر من غير خوف. هو بيحاول يعمل إيه؟ بالضبط كده، كأنه يحاول يمسك العصا، يحاول كأنه يقرب القولين من بعض. هو اللي قاله بعد كده يجي على اللي فات. هو دلوقتي يقول طب ما هو دلوقتي ما هو لن يعمل بهذا الشرط، يعني لن يعمل بهذا الشرط يعني قصر في السفر وغير السفر، في خوف وغير الخوف، خلاص لن يعمل به. بس ساعتها كان الشرط له اعتبار، ساعتها كان الشرط له اعتبار. طب مش ما هو لو دلوقتي له اعتبار ولا مش اعتبار؟ ها دلوقتي لو انت اعتبرت ان هي مش في صلاة الخوف يبقى الشرط غير معتبر، الشرط غير معتبر. ليه غير معتبر؟ لانه خرج مخرج الغالب، صح؟ يعني لأنه خرج مخرج غالب. لأن احنا عرفنا قبل كده، ذكرنا الأمر ده قبل كده، إن أحيانا ما يخرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة، لو تقولش بالعكس بالعكس. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فاكرين؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. تقول طب لو أنا الربيبة مش في حجري، يعني الربيبة بنت مراتي عند أبوها مثلا، واحد تزوج واحدة مطلقة مثلا، بنتها عند أبوها، ينفع جوزها؟ يقول طب ما وربائبكم اللاتي في حجوركم. لا، ده باعتبار الغالب، ده باعتبار الغالب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب لو هي الفتاة نفسها مش فارق معاها ولا تريد تحصنا، ينفع يكرهها على البغاء؟ لا، لأن ده خرج مخرج الغالب، أو خرج مخرج التقبيح، يعني ممكن ده وجه وده وجه يتقال فيها. اللي خرج مخرج الغالب وفي كذا حاجة بيبقى لا مفهوم لها. من اللي خرج مخرج الغالب؟ خرج مخرج الغالب لا مفهوم، لا مفهوم مخالفة، لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالفة له، يعني مش العكس بالعكس. تمام؟ طيب نرتب شوية الكلام ده، ولعل الأفضل تفريعه، لعل الأفضل تفريعه من القصر لكم ولا الكيف. ده ممكن يكون أيسر إن احنا نلم الموضوع. فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. القصر ده للكم ولا للكيف؟ لو قلنا إن القصر ده للكيف، خلينا نخلص الكيف الأول. لو قلنا إن القصر ده للكيف، القصر للكيف، يبقى ساعتها الكلام ده المراد به في صلاة الخوف، وإما بيانه في الآية اللي بعدها، إما دي صفة من صفات صلاة الخوف، إن دي أثناء الالتحام ودي في غير الالتحام. على فكرة ده قول ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو خلاف جمهور المفسرين في تفسير الآية. خلاص، إيه اللي القول ده نظر ليه ورعاه؟ قول إيه اللي القول ده رعاه؟ إن شفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هو راعى الحتة دي. تمام؟ طيب لو قلنا إن أن تقصروا من الصلاة في الكم، الكم يعني عدد الركعات إيه؟ بعضهم يحملها على إن برضو صلاة الخوف سيقللها، والمشهور عند المفسرين إن الكلام هنا على صلاة الخوف، على في أثناء القتال في الخوف وفي الأمن، وإن القصر ده في الكم في الاثنين. ويذكروا الآية دي مش بس في باب صلاة الخوف، يذكر الآية دي في باب قصر المسافر الصلاة، في صلاة المسافرين يذكر الآية دي برضه. وصلاة المسافرين على قيد الكلام دلوقتي على الخوف، لا، ما هو يعتبر إن الآية في قصر الكم في أي وقت، هنا أو هنا. على هذا القول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ها، شرط لا مفهوم له. خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، شرط لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب. بس كده، ها. فلما تيجي تقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يا ترى ده شرط له مفهوم مخالفة ولا ملوش مفهوم مخالفة؟ ما تجاوبش على طول. حسب التفسير أنت بتفسر أن تقصروا من الصلاة إيه؟ حسب التفسير. فسرت أن تقصروا من الصلاة هيئة الصلاة، يبقى الكلام ده في إيه؟ في صلاة الخوف بس، يبقى ده له مفهوم. بتفسرها كم؟ لا، يبقى ليس له مفهوم. فترجع حسب التفسير، متفرعة حسب فسرتها إيه؟ طيب. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الآية التالية إن شاء الله ناخدها المرة الجاية، بس الآية التالية في الكلام في صفة صلاة الخوف، في صفة صلاة الخوف. وعاوز تنتبه لأن صلاة الخوف وارد لها صفات كثيرة، تجدها مبسوطة واذكر بعضها هنا، وتجدها مبسوطة في كتب الفقه. صلاة الخوف لها صفات كثيرة، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من مرة بأكثر من صفة، وردت أكثر من صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويختلف في عدد الصفات على أساس إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم مرة، وتشابه الروايات، يقول دي رواية نفس الحدث ولا مش نفس الحدث. يعني أنت عندك بعضهم يقول مثلا إن هم 6 صفات، 7 صفات، 8 صفات، اللي بيكثر قوي ياخد كل رواية يعتبرها صفة. بعض الفقهاء وصلهم 16 صفة، لصلاة الخوف. أيوة بس هي في الآخر التفريع ده هو التحام ولا مش التحام، ما وصلناش لثمانية، ما وصلناش ستاشر. ماشي، هي في النهاية في صفات كتير، في صفات كتير. خلاص التفسير أخده بالفقه، تمام. أنا بتكلم دلوقتي فيما يتعلق بالتفسير. في صفة واردة في الآية اللي جاية، ويتقال في صفة واردة في الآية، كلامي كده مجمل لأن الآية اللي جاية ممكن بعضهم يرى إن فيها صفتين. طيب في صفة تانية واردة في القرآن ولا لا؟ انا قصدي هنا في الموضوع ده، انا بقول لك على حسب تفسير الايه اللي خدناها دلوقتي. بعضهم يعد في صفه من صفات صلاه الخوف ورد، يعني ان الايتين دول ذكروا صفتين. بعضهم لا، الايه الاولانيه مش بتذكر صفه من صفات صلاه الخوف، دي بتتكلم بصفه عامه على قصر الصلاه. ماشي، و بعضهم يقول حتى من السلف ورد عن السلف في صفة من الصفات ان هي مثلا تنزل ركعة، وده مش محل اتفاق، تمام. ويعتبر ان ده في قصر، الايه دي في قصر الصلاه والايه دي في صلاه القوم، تاني يقول لا ده دول صفتين. واضح ولا مش واضح؟ هي النقطه ايه اللي وارد في القران منها، لكن في صفات اخرى اكثر من صفه اخرى وارده في السنه. المره الجايه حاولوا بس ايه قبل الدرس تكون الايه اللي فاتت دي بتفسيرها، كنت عاوز اتكلم بس عشان الوقت. الآية اللي فاتت دي بتفسيرها كده تبقى حاضرة معانا وإحنا داخلين على آية صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.